عقده المصنف رحمه الله للكلام على موضوع الأطعمة، ويمكن إجمال أبرز ما ذكره في العناصر التالية: العنصر الأول الضابط العام فيما يحل ويحرم من الأطعمة، العنصر الثاني الضوابط التفصيلية، وذكر المؤلف رحمه الله ضمن الضوابط التفصيلية الضوابط التالية: 1 ما يحرم من حيوان البر، 2 ما يحرم من الطير، 3 تحريم ما يستخبث، 4 تحريم المتولد من مأكول وغيره، 5 ما يحل ويحرم من حيوان البحر. ثم انتقل إلى الكلام على إباحة المحرمات للمضطر، ثم ختم الفصل بموضوع حكم الضيافة. هذه عناوين أبرز المسائل التي تعرض لها المؤلف رحمه الله في هذا الفصل. ونبدأ بالمسألة الأولى، يقول رحمه الله: فصل. وكل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال وأصله الحل. هذا هو الضابط العام، فالأصل في الأطعمة هو الحل إلا ما جاء الشرع بتحريمه. استدل الفقهاء على ذلك بالعمومات، كقوله سبحانه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وكل ما في الأرض من طعام خلقه الله للناس ليستفيدوا منه أكلا واستعمالا فيما يستعمل، فالأصل في ذلك كله هو الحل إلا ما جاء الشرع بتحريمه. ولهذا المؤلف رحمه الله ضبط لنا أصل الحل هذا بضابطين، فقال: كل طعام طاهر لا مضرة فيه حلال. إذن عندنا قيدان لحل الطعام: القيد الأول أن يكون طاهرا، وهذا يخرج الطعام النجس أو المتنجس. النجس مثل ماذا؟ مثل الخنزير والميتة، فهذا حرام، والميتة هي ما مات حتف أنفه، يعني بغير ذكاة شرعية، وهي نجسة كما نص على ذلك الله عز وجل في القرآن. المتنجس هو ما أصله حلال، ما أصله طاهر، لكن أصابته نجاسة فنجسته، كماء مثلا وقع فيه بول فغيره، غير أحد أوصافه، هذا يقال فيه إنه إيش؟ متنجس. هذا أيضا لا يحل شربه أو استطعامه، كما أن البول نجس لا يحل شربه أو استطعامه. الضابط الثاني قال لا مضرة فيه، قبل أن ننتقل إلى الضابط الثاني، الضابط الأول يعني النجس محرم ولو لم يكن مضرا، لأن هذا ضابط مستقل، ومن الأدلة عليه من يذكر دليل من القرآن على أن النجاسات محرمات. أخوان من يذكر؟ تفضل. أحسنت. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فذكر الله عز وجل جملة من المحرمات ثم علل تحريمها بكونها رجس، ورجس يعني نجس. والفقهاء يقولون أن الحكم يعم بعموم علته، يعني معناه أن كل نجاسة فهي حرام، استدلالا بهذه الآية، وهذا هو ما قرره المصنف رحمه الله. الضابط الثاني قال لا مضرة فيه، بعض الأشياء قد تكون طاهرة في عينها لكن فيها ضرر، ولهذا قال ومضر كسم، يعني السم طاهر، وصليت معك مثلا سم في جيبك، سم فئران، أو سم يقتل حيوانات، أو حتى لو كان يقتل إنسان، هذا يقال له طاهر، يعني صلاتك صحيحة ليس نجس، لكنه ضار، فيكون حكمه التحريم. أشياء ضارة حكمها التحريم ولو كانت طاهرة. ومن الأدلة على ذلك العمومات كقوله سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم، بعض الفقهاء استدل بالآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وحديث لا ضرر ولا ضرار، فهذه العمومات تدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يضر بنفسه أو يتعاطى ما يضر نفسه. بعد أن قرر المصنف رحمه الله هذا الضابط العام انتقل إلى الضوابط التفصيلية. قال ومن حيوان، ومن حيوان بر ما يفترس بنابه كأسد ونمر وفهد وثلب وثعلب وابن آوى لا ضبع. هذا نضع عنوان نقول ما يحرم من حيوان البر. حيوانات البر الأصل فيها أيضا الإباحة، وهذا موافق للضابط العام الذي سبق ذكره. يستثنى من ذلك ما يفترس بنابه، يعني ما له ناب يفترس به، والناب هو أحد الأسنان، فهو السن خلف الرباعية، ومعنى يفترس به يعني ينهش به. والمؤلف ذكر أمثلة، قال كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى، مثله أيضا غير ما ذكره الذئب والكلب والقط ونحوها، هذه كلها من ذوات الأنياب، وهي تفترس بأنيابها، فهذه حرام، حرام أكلها. ويدل على ذلك حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. استثنى المؤلف قال لا ضبع، يعني الضبع حلال أكله، وظاهر عبارته أنه ذو ناب من السباع، يعني هو داخل في الضابط، لكنه استثني لورود أحاديث صحيحة تدل على حله. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد والسنن الأربعة من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الضبع وعده صيدا، والحديث صححه البخاري، فهذا يدل على استثنائه. هذا ما يتعلق بحيوانات البر. الضابط الثاني قال ومن طير، هذا ضابط ما يحرم من الطير. قال ومن طير ما يصيد بمخلب كعقاب وصقر، وما يأكل الجيف كنسر ورخم. بالنسبة لحيوانات الطير عندنا ضابطان ذكرهم المؤلف، فالأصل أيضا في حيوانات في الطيور هو الحل والإباحة، إلا ما وجد فيه أحد هذين الضابطين. الضابط الأول ما له مخلب يصيد به، والمخلب معروف، المخلب للطير مثل الظفر للإنسان، فما له مخلب يصيد به فهذا محرم. ومثل لذلك المصنف قال كعقاب وصقر وأيضا الحداء والبوم ونحوها. ودليل هذا التحريم هو حديث ابن عباس الذي سبقت الإشارة إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير. يذكر ابن حزم أن ذي المخلب لا يطلق في لغة العرب إلا على الصائد بمخلبه، لأن قد يشكل أن بعض الطيور المباحة لها مخالب، لها مخالب، لها أظفار ومخالب، لكنها لا تصيد بمخالبها. هي لها مخالب لكنها لا تسمى في لغة العرب ذوات مخالب. فابن حزم يقول إن لا يسمى ذا مخلب من الطير إلا الصائد بمخلبه، ولهذا المؤلف عندما ضبط قال ما يصيد بمخلب، ما قال ما له مخلب. الضابط الثاني الذي يتعلق بالطير قال وما يأكل الجيف، يعني حرم من الطير ما يأكل الجيف. بعض الطيور مشهورة تجتمع على الجيف مثل النسر والرخم ومثل الغراب الأسود الكبير، فهذه محرمة. واستدلوا على ذلك بحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب، والحديث في الصحيحين قال والغراب حرم لأنه يأكل الجيف فيلحق به ما كان مثله. قال وما تستخبثه العرب ذو اليسار، هذا تحريم ما يستخبث، الأشياء المستخبثة في عرف الناس محرمة. وحيث إن الأعراف تختلف وقد يتباين الناس في استخباث بعض الأشياء دون بعض، فالمؤلف ضبط ذلك باستخباث العرب ذو اليسار. فلا عبرة باستخباث غير العرب، ولا عبرة أيضا باستخباث ذوي الفقر، لأن الفقراء قد يأكلون أحيانا الحشرات ويستلذونها لفقرهم، ولا يستخبثونها لأنهم اعتادوا عليها بسبب الفقر والحاجة، مع أنها من الخبائث. ولهذا قال وما تستخبثه العرب ذو اليسار. استدل الفقهاء على ذلك بقول الله جل وعلا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. يقولون والسائلون هم من العرب، وقد قال الله عز وجل لهم أحل لكم الطيبات يعني ما تعدونه طيبا، وقول سبحانه ويحرم عليهم الخبائث، والمراد يعني ما يعدونه خبيثا. المؤلف ذكر أمثلة، قال كوطواط، وطواط اللي هو الخفاش، والقنفذ، والقنفذ معروف، والنيس، نيس هو يقولون عظيم القنافذ، يعني قنفذ لكنه كبير على ظهره شوك طويل. ومثله أيضا من المستخبثات الحية والفأرة والنحلة والذباب والخنافس والحشرات، وهذا الضابط لا بد منه، لأنك لن تجد نص خاص بتحريم مثلا الخنافس أو الصراصير أو، فلا تجد لها ضابطا إلا قضية الاستخباث. والفطر تأبى حلها، الفطرة تأبى حلها، والشرع والإسلام دين الفطرة. قال وما تولد من مأكول وغيره كبغل، هذا أيضا ضابط آخر، وهو تحريم المتولد من مأكول وغيره. البغل يقولون أنه متولد من خيل وحمر أهلية، الخيل حلال أكلها والحمر الأهلية حرام أكلها، فالبغل حرام لأنه متولد من حلال وحرام. ومثله حمار متولد بين حمار أهلي وحمار وحشي، الحمار الوحشي حلال والحمار الأهلي حرام، فإذا تولد بينهما حمار فهو حرام لأنه متولد من مأكول وغيره، فيغلب جانب الحظر لأنه اجتمع مبيح وحاضر، فيغلب جانب الحظر. وهذه القاعدة لها نظائر سيأتي إشارة إلى شيء منها في الأطعمة، وهي أنه إذا اجتمع في الأطعمة مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. قال: ويباح حيوان بحر، هذا ما يحل ويحرم من حيوان البحر. قال: ويباح حيوان بحر كله، ويباح حيوان بحر كله ولا كله؟ كله، لأن التأكيد لحيوان، ولو كسرنا صارت البحر. ويباح حيوان بحر كله سوى ضفدع وتمساح وحية. حيوانات البحر كلها حلال. ما المراد بالبحر؟ وما المراد بحيوان البحر؟ أما البحر فهو يشمل المياه المالحة والحلوة، ليس مثل الاصطلاح الآن الجغرافي الذي يدرس للطلاب، يفرقون بين البحر والنهر. لا، مراد الفقهاء ما يشمل المياه المالحة والمياه الحلوة والآبار حتى. حيوان البحر يدخل فيه أيضا كضبط له ما لا يعيش إلا فيه، وهذا واضح، مثل السمك. ويدخل فيه أيضا ما يعيش فيه وفي البر، هذا يدخل في حيوان البحر، كالسلحفاة وكلب البحر والسرطان ونحوه. ولهذا المؤلف استثنى إيش؟ الضفدع والتمساح والحية، مع أنها تعيش في البحر وتعيش أيضا خارج البحر، الضفدع والتمساح. فهذا يدل على أن مراده ما يشمل الصنفين من الحيوانات، حتى يكون الاستثناء متصلا، أن الأصل في الاستثناء هو الاتصال. ويدخل في ذلك جميع الحيوانات، يعني يذكر بعضهم أنه ما لا يوجد حيوان في البر إلا وله نظير في البحر، فيوجد كلب البحر ويوجد أسد البحر وكلها حلال، كلب البحر وأسد البحر، لا عبرة بالأسماء، ما دام حيوان بحر فهو حلال. استثنى المؤلف ثلاثة أصناف، طبعا الدليل على الأصل هو عموم قوله سبحانه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فقوله أحل لكم صيد البحر هذا عام في حيوان البحر كله. استثنى المؤلف ثلاثة أصناف، قال: سوى ضفدع، ضفدع حرام، واستدلوا على ذلك بأنه ثبت النهي عن قتلها، وهذا يدل على تحريمها. ولأنها مستخبثة. واستثناء الثاني التمساح، وعللوا بأن له نابا يفترس به، والاستثناء الثالث الحية، وعللوا بأنها من المستخبثات. وما سوى هذه الثلاثة فالأصل فيه الحل. قال: ومن اضطر أكل وجوبا، هذا نضع عنوان نقول إباحة المحرمات للمضطر. قال: ومن اضطر أكل وجوبا من محرم غير سم ما يسد رمقه. إذا اضطر وضبطوا الضرورة بأن خاف التلف إن لم يأكل، وزاد بعضهم إذا خاف مرضا أو خاف انقطاعا عن الرفقة فيؤدي ذلك إلى هلاكه، فهذه تعد حالة ضرورة. في هذه الحالة، في حالة الضرورة، يجوز الأكل من المحرمات، بل يجب. ولهذا المصنف قال: ومن اضطر أكل وجوبا، واستدلوا على ذلك بقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: من محرم غير سم، لأن السم لا يحقق مقصود الإباحة، مقصود الإباحة المحافظة على الحياة، والجائع ولا يجد أمامه إلا سم، أن يموت بالجوع خير من أن يموت بالسم. إذا وجد ميتة أو خنزيرا أو غيرها جاز له أن يأكل منها للضرورة ما يسد رمقه، يعني يأكل بقدر ما يبقي روحه ويبقي قوته ولا يشبع، بل بقدر ما يسد الرمق. هذه المسألة وقيودها استدلوا عليها بقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. في الآية الأخرى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وفسر قوله غير باغ يعني لا يبغي المحرم مع قدرته على الحلال، ولا عاد يعني لا يتجاوز قدر الضرورة والحاجة. وبهذا يكون في الآية دليل على الضابط اللي ذكروه، وهو قضية أنه يقتصر على ما يسد الرمق. المسألة الأخيرة: حكم الضيافة. قال: ويلزم مسلما ضيافة مسلم مسافر في قرية لا مصر يوما وليلة قدر كفايته، وتسن 3 أيام. الضيافة واجبة على المسلم، وهذا يخرج الذمي، فلا تجب عليه ضيافة المسلمين ولا غيرهم. وقول ضيافة مسلم يعني لا يجب على المسلم أن يقوم بضيافة الذمي، وقوله مسافر هذا يخرج المقيم، فضيافة المقيم مستحبة وليست واجبة، والكلام هنا الآن على الضيافة الواجبة. وقوله في قرية لا مصر، هذا يخرج ما لو كان في مصر، والمراد بالمصر يعني مثل المدينة، لأن توجد فيها الفنادق ومن السكن ما يمكن للمسافر أن ينزل فيه. أما القرية فلا يوجد فيها من السكن والمطاعم ونحوها، ما يمكن للشخص أن ينزل فيه أو يطعم فيه. فالضيافة هنا وجبت لدفع ضرورة، لدفع ضرورة المسافر وحاجته الملحة، وهذه الحاجة توجد في القرى وليس في الأمصار. القدر الذي يجب هو الضيافة يوما وليلة، هذا من حيث الزمن، ومن حيث الطعام قدر كفايته. ويدل على وجوب الضيافة قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته؟ قال: يومه وليلته. الحديث متفق عليه. قال: وتسن ثلاثة أيام، يعني تسن الضيافة ثلاثة أيام بلياليها. والمراد يومان مع اليوم الأول الذي هو واجب، وليس المراد ثلاثة أيام زائدة على اليوم الأول. وما زاد على الثلاثة أيام فصدقة. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لموضوع الزكاة وما يتعلق بها من أحكام. العناصر التي تكلم عنها المصنف رحمه الله في هذا هي كالتالي: العنصر الأول، ما تشترط الزكاة لإباحته. العنصر الثاني، شروط الزكاة. الثالث، زكاة ما عجز عنه. الرابع، زكاة الجنين. الخامس، مكروهات الزكاة. السادس، سنن الزكاة. قال: ولا يباح حيوان، هذا ما يشترط الزكاة لإباحته. طبعا ما لم يذكى فهو الميتة، الميتة هي ما مات حتف أنفه بغير زكاة شرعية، والميتة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع. فما لم يذكى مما يشترط فيه الزكاة فهو ميتة. لكن هل الزكاة شرط في جميع الحيوانات؟ لا. ولهذا نضع عنوان نقول: ما تشترط الزكاة لإباحته. قال: لا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاته. لا يباح حيوان يعيش في البر، هذا يخرج حيوان البحر، فحيوان البحر لا يحتاج إلى زكاة. فإذا كان مما لا يعيش إلا في الماء مثل السمك ونحوه فهذا لا يحتاج إلى زكاة. وأما إذا كان يعيش في الماء ويعيش في البر كالسلحفات وكلب الماء ونحوها ونحوهما فهذا لا بد فيه من ذكاة. الدليل على أيضا يستثنى الجراد، قال غير جراد ونحوه، قالوا في تفسير ونحوه قالوا كالدباء، والدباء أول جراد، يعني أول ما يطلع الجراد صغيرا يسمى دباء ثم يكبر حتى يصير جرادا، هذا حلال ولا يحتاج إلى ذكاة مع أنه من حيوان البر. ويدل على حل حيوان البحر والجراد حديث ابن عمر عند الإمام أحمد: وحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد. وهذا الحديث روي مرفوعا وصح موقوفا، والموقوف له حكم الرفع، لأن قول الصحابي وحل لنا في حكم الرفع. قال: ولا يباح حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه إلا بذكاته. بعد ذلك بدأ يتكلم عن شروط الذكاة، شروط الذكاة. قال: وشروطها أربعة. الأول: كون ذابح عاقلا مميزا ولو كتابيا. الشرط الأول يتعلق بالذابح، فلا بد أن يكون عاقلا، وهذا يخرج المجنون، لأن قصد التذكية هذا شرط، والمجنون لا يوجد منه، لا يصح منه قصد التذكية. وكذلك الصغير غير المميز لا يصح منه قصد التذكية بخلاف المميز، ولهذا قال عاقلا مميزا. فلا يشترط في الذابح أن يكون بالغا، يكفي أن يوجد منه قصد التذكية، وقصد التذكية يوجد من المميز. أما من حيث الديانة فقال: ولو كتابيا، يعني مسلما أو كتابيا. فالذابح نشترط فيه أن يكون مسلما أو كتابيا، وهذا يخرج غيرهما، فلا تحل ذبيحة وثني أو مجوسي أو هندوسي أو مرتد أو نصيري أو درزي أو غيرهم من ملل الكفر. والدليل على حل ذبائح أهل الكتاب وتحريم ذبائح من سواهم من الديانات المخالفة لدين الإسلام قوله سبحانه: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال البخاري: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. وذكر أهل الكتاب يدل على أن غيرهم لا تحل ذبائحهم، يعني ذبائح أهل الكتاب حل لكم، فيدل على أن غيرهم لا تحل ذبيحته، غيرهم من ملل الكفر لا تحل ذبيحتهم. الشرط الثاني قال الآلة، قال وهي كل محدد غير سن وظفر، يعني لا بد أن يكون الذبح بمحدد، والمراد بالمحدد يعني ما له حد، وليس المراد ما كان من حديد. ولهذا نص الفقهاء على أنه يجزئ ولو كان حجرا أو خشبا إذا كان له حد. لكنه استثنى قال غير سن وظفر، فالسن وهو معروف والظفر أيضا معروف، سواء كان سن آدمي وظفر آدمي أو سن حيوان وظفر حيوان، هذا حرام الذكاة به، وسواء كان متصلين أو منفصلين. فلو قضم بسنه مثلا عصفورا وضعه هكذا فهذا زكاة لا تحل، ولو كان عنده سن شاة فاتخذه كسكين فهذا أيضا لا يحل، هذا متصل وهذا منفصل. ويدل على ذلك حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. الحديث متفق عليه. الشرط الثالث قال وقطع حلقوم ومريء، هذا الشرط يتعلق بما يقطع في الزكاة، طبعا محل الزكاة هو الرقبة، محل الزكاة هو الرقبة، ويجزئ من أي موضع من الرقبة، يعني من أعلاها أو من أسفلها أو من وسطها كله مجزئ. الرقبة فيها أربعة حروف، فيها الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، والودجين وهما عرقان غليظان في جانبي العلق وهما مجرى الدم. المؤلف رحمه الله اشترط قطع الحلقوم والمريء فقط، قال وقطع حلقوم ومريء، وأما الودجين قال وسن قطع الودجين. هذه المسألة فيها خلاف مشهور عند الفقهاء، وبعض الفقهاء اشترطوا قطع الودجين أو أحدهما، وهذا استدلالا بالحديث المتقدم حديث رافع قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، والودج هو الذي قطعه ينهر الدم بكثرة لأنه هو مجرى الدم. ولهذا الشيخ ابن عثيمين له رسالة مطبوعة في أحكام الزكاة رجح فيها أنه لا بد من قطع الودجين، وهناك رواية عن الإمام أحمد وجه مخرج في المذهب أنه يكفي قطع ثلاثة من هذه العروق، وعلى هذا لا لازم بد يكون فيها على الأقل أحد الودجين، وهذه يرجحها كثير من أهل العلم. قال وما عجز عنه، طبعا الكمال هو أن يقطع الجميع، ونصوا على أنه لا يشترط أن يقطع كل الحلقوم أو كل المريء، فلو قطع بعضا منها ك كفى. قال وما عجز عنه، هذا نضع عنوان نقول زكاة ما عجز عنه، يعني ما عجز عن ذبحه، كواقع في بئر، يعني حيوان وقع في بئر وصرنا ما نستطيع نصل إلى رقبته حتى نذكيه، وخشينا أن يموت، ومتوحش، متوحش مثل بعير هاج وهرب في الصحراء، هذا يقال متوحش، ليس وحشي لكنه متوحش. ومتردد، متردد يعني من علو، كأن وقع من جبل في حفرة، أو وقع في بئر تردى فيها، هذه الأشياء إذا عجز الشخص عن تذكيتها فيكفي فيها ما يسميه الفقهاء بالعقر، يعني تعقر ويقوم عقرها مقام زكاتها. كيف العقر؟ قال يكفي جرحه حيث كان، يعني من أي موضع أمكن من البدن يجرح، ولو بسهم، يعني لو رماه بسهم، مع أن الأصل فأصابت وافرته أو خاصرته أو جنبه أو رجله، إذا جرحه فمات بذلك الجرح فهو حلال. قال فإن أعانه غيره، يعني أعان الجرح على قتله شيء آخر، ككون رأسه في الماء ونحوه لم يحل، يعني لو فرضنا أن الشاة وقعت في بئر فوقع رأسها في الماء فبادر مالكها ورماها بسهم فأصابت مؤخرتها وجرحتها ثم وجدناها ماتت، هنا نقول لا ندري الآن هل ماتت بالجرح أو ماتت بالاختناق، لأنها رأسها في الماء، فهنا يغلب جانب الحظر فنقول أنها ما تحل. ولهذا قال فإن عانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه، يعني ونحوه مما يقتل لو انفرد لم يحل، عللوا ذلك قالوا لحصول قتله بمبيح وحاضر فغلب جانب الحظر. وسيأتينا في الصيد والمعجوز عنه، هذا يعني يأخذ حكم الصيد، يأخذ حكم الصيد، سيأتينا في حكم في الصيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن وجدته غريقا فلا تأكل، في حديث عدي بن حاتم، فهذا من الأدلة على هذه المسألة. الشرط الرابع قال وقول بسم الله عند تحريك يده، يعني التسمية وصيغتها بسم الله، فلا يشرع أن يقول الرحمن الرحيم لعدم المناسبة، وتكون التسمية عند تحريك يده يعني بالذبح، وذكر جماعة أنها تجزئ عند الذبح قريبا منه، يعني ليس لازم أنها عند التحريك، عند الذبح قريبا منه، يعني قبيل الشروع فيه تجزئ أيضا. قال: وتسقط التسمية سهوا لا جهلا، يعني التسمية تسقط سهوا ولا تسقط جهلا. ودليل اشتراط التسمية قوله سبحانه: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وأما سقوط التسمية سهوا فوردت أحاديث مرفوعة تدل على ذلك، وثبت عن ابن عباس عند عبد الرزاق أنه قال في المسلم: إن ذبح ونسي اسم الله فليأكل. الأثر صححه ابن حجر في فتح الباري. وأما الأحاديث المرفوعة ففيها مقال، لكن يقوي بعضها بعضا، لها شواهد. وجمهور الفقهاء على أن التسمية تسقط سهوا استدلالا بالأحاديث والآثار الواردة في ذلك. قال: وذكاة جنين خرج ميتا، أي نضع عنوان نقول ذكاة الجنين، قال: وذكاة جنين يعني مباح، خرج يعني من بطن أمه المذكاة ميتا ونحوه، قوله ونحوه يعني لو خرج متحركا كحركة مذبوح، يعني في حياة لكن حياة زي مثل حركة المذبوح، فقد يخرج ميتا وقد يخرج ينتفض مثل انتفاضة المذبوح ثم يموت. في كلتا الحالتين ذكاة أمه تجزئ عنه، لكن استحب الإمام أحمد إذا خرج متحركا كحركة المذبوح أن يبادر إليه فيذكى ليخرج الدم، لكن لو لم يفعل فمات فهو حلال اعتبارا بذكاة أمه. أما لو خرج حيا حياة مستقرة فهذا لا بد من ذكاته. لو خرج حيا حياة مستقرة يعني ليست حركة مذبوح فلم يذكى ثم مات فهو ميتة، ولهذا قال: وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه، يعني بذكاة أمه، يعني تجزي ذكاة أمه. وهذا ورد في حديث أبي سعيد مرفوعا: ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه أحمد وصححه ابن حبان. الفكرة التالية: مكروهات الذكاة. قال: وكرهت بآلة كالة، هذا المكروه الأول. المراد بالكالة يعني غير الحادة، وهل المراد غير المحددة أو ما في فرق؟ نعم أحسنت. نحن اشترطنا شرطا أن يكون محدد، لكن قد يكون المحدد غير حاد، واضح؟ يعني قد تكون أي سكين فهي محدد، لكن قد تكون سكين كالة، يعني تحتاج أنها تسن حتى. فهو يكره أن يذكي بآلة كالة. المكروه الثاني لأن هذا في تعذيب للبهيمة، الآلة الكالة قد يحتاج أنه يمر السكين مرارا وتكرارا حتى تنفذ، هذا فيه نوع من التعذيب للحيوان. والأصل في ذلك حديث شداد بن أوس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قال: وحدها بحضرة مذكا، يعني وهي تنظر، هذا الأمر الثاني من المكروهات. الثالث قال: وسلخ، يعني سلخ حيوان مذكى. الرابع: وكسر عنق قبل زهوق، يعني سلخ قبل زهوق وكسر عنق قبل زهوق، وهذا لا شك فيه تعذيب للحيوان. فالمشروع أن بعد قطع العروق التي يشترط قطعها يترك الحيوان حتى يبرد، فلا يبادر إلى كسر عنقه وسلخه وهو لا يزال يعني ينتفث، لأن هذا فيه تعذيب له. الخامس من المكروهات قال: وكره نفخ لحم. طبعا الدليل على ما سبق قوله: وليريح ذبيحته، لأن هذا ليس من الراحة، ليس من الإراحة لها أن تسلخ أو يكسر عنقها وهي لا تزال لم تبرد. الخامس قال: ونفخ لحم لبيع. هذا عللوه بأنه غش، يعني نفخه معناه أنه ينفخ حتى يظهر كأنه حجمه كبير وهو في الواقع حجمه صغير، ثم يعرض للبيع بهذا الشكل. وهذا ليس من مكروهات الذكاء، لكن المصنف يبدو لي أنها يعني هي من المكروهات، لكن ليس له علاقة بالذكاء. سنن الذكاء قال: وسنة توجيهه إلى القبلة، فتوجيه البهيمة عند الذبح إلى القبلة هذا سنة وليس واجبا، فلو لم يوجهها فهي حلال ولا إثم ولا حرج، وأن تكون على شقها الأيسر، وهذا أمكن للذابح، إذا كانت على شقها الأيسر يمسك رأسها بيساره والسكين بيمينه. شرط السنة الثالثة هو رفق به لقوله: وليريح ذبيحته. الرابع: وتكبير، يعني ويسن مع قوله بسم الله تكبير، فبسم الله شرط والله أكبر سنة. المصنف لموضوع الصيد، وقد تكلم عن مسألتين: حكم الصيد ثم شروط الصيد. والصيد عرف بأنه اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه. أما حكم الصيد فهو مباح، وأما شروطه فالمصنف رحمه الله قال وشروطه أربعة. الشرط الأول كون صائد من أهل الزكاة. قبل أن نذكر هذه الشروط لابد من الإشارة إلى أن المراد بهذه الشروط يعني شروط حل المقتول في الأسنياد وليست شروط لحل الصيد، هي شروط لحل المقتول في الاصطياد. لأن المصيد له حالتان، الحالة الأولى أن يصاد حيا فهذا لا بد من زكاته على الزكاة الشرعية، أو يدرك وفي حياة مستقرة يعني مصاب لكن في حياة مستقرة أيضا هذا لا بد من زكاته. أما إذا أدرك ميتا فهو حلال بهذه الشروط، وكذلك إذا أدرك وفيه حياة غير مستقرة فهذا إذا أن اتسع الوقت لتذكيته فيجب أن يذكى، لكن إذا لم يتسع الوقت لتذكيته فمات فهو أيضا حلال بهذه الشروط. إذن هذه الشروط هي شروط لحل المقتول في الاصطياد. الشرط الأول كون صائد من أهل الزكاة، ولهذا يعني لو أن الذي صاد مثلا مجوسي ومسك الصيد لنا حي وذكيناه يكون حلال، صح ولا لا؟ لكن لو أن المجوسي صاده فأتى به لنا ميتا فهو حينئذ حرام، وهكذا في بقية الشروط. الشرط الأول قال كون صائد من أهل زكاة يعني مسلما أو كتابيا، فلا يحل صيد شارك في قتله من لا تحل ذبيحته كمجوسي. لاحظ أن نقول شارك في قتله ما قلنا شارك في صيده، قد يشارك في صيده فيكون حلالا، لكن إذا شارك في قتله من لا تحل ذبيحته كمجوسي فهو حرام. الشرط الثاني قال والآلة، يعني يشترط أن يكون الصيد بالآلة المعتبرة شرعا. ما هي تلك الآلة المعتبرة شرعا؟ قال وهي يعني نوعان، النوع الأول آلة الزكاة والنوع الثاني الجارح المعلم. فآلة الصيد التي يحل الصيد بها هي هذان النوعان، النوع الأول آلة الزكاة، والمراد المصنف يعني المحدد، ويشترط أن يجرحه بها يعني أن يجرحه بتلك الآلة المحددة، فلو قتل الصيد بثقلها لم يحل الصيد، وهذا مثل ما جاء في حديث عدي بن حاتم وهو المعراض، المعراض يقولون إنه خشبة رأسها محدد، يعني خشبة ورأسها في حديدة محددة يرمى بها. عدي بن حاتم سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن صيد المعراض، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فإنه وقيظ فلا تأكل. فهذا الحديث يدل على ما ذكر المصنف، وهو أن ما نص عليه الفقهاء، وهو أنه يشترط أن يجرحه بالمحدد. وأن يصيبه بحده، يعني أن يصيبه بالحد فيجرحه به. أما لو قتله بثقله قالوا كفخ وعصم فهذا لا يحل، الفخ يعني مثل يدخل فيه فينزل عليه الباب، الباب مثقل ليس محدد، فهذا لا يحل إذا مات. أما إذا أدركناه حي هذا انتهينا منه. ولهذا قلنا أن الشروط هذه شروط ليش؟ لحل المقتول في الاصطياد. أما لو صاده الشبك هذا أو القفص وهو حي فهذا حلال، لكنه لابد من تذكيته، ولو كان أصابه لكنه لم يقتله هو حلال. هذا هو النوع الأول من الآلة، وهي المحدد، أن يصيبه بمحدد ولا بد كما قلنا أن يجرحه بذلك المحدد. الآلة الثانية أو النوع الثاني قال: أو جارح معلم. والجارح يدخل فيه الكلب، ويدخل فيه الجوارح من الطير كالصقر ونحوه. لا بد أن يكون الجارح معلما، كما في قوله سبحانه: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فاشترط أن يكون معلما. ما هو المعلم بما يحصل التعليم؟ قال: وهو أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يقتل لم يأكل. هذه ثلاث علامات ذكر الفقهاء أنها يحصل بها تعليم ما يصيد بنابه، لأن ذكرنا لكم أن آلة الصيد أو الجارح قد يكون يصيد بنابه وقد يكون يصيد بمخلبه. فالذي يصيد بنابه مثل الكلب هذا نشترط فيه هذه الشروط الثلاثة: أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل. أما الصقر ونحوه فيقولون لا يشترط أن لا يأكل، لأن من طبيعته أنه يأكل. يقولون يكفي أنه إذا يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعي، ولا يشترط ألا يأكل لأن من طبيعته أنه يأكل. الشرط الثالث قال: وإرسالها قاصدا يعني للفعل. فلو استرسل جارح بنفسه ف فقتل صيدا لم يحل. يعني لو أن الكلب مثلا أبصر صيدا فاسترسل بنفسه فقتل صيدا فإن هذا الصيد لا يحل. استثنى الفقهاء قالوا إلا أن يزجره فيزيد في عدوه بطلبه. ومعنى يزجره يعني يطلع صوت. فيكون هذا الصوت سبب في قوة عدوه. فيقولون يحل في هذه الحالة لأن زجره أثر في عدوه فصار كما لو أرسله. وهذه قد يحتاج إليها لأنه إذا أبصر قد أنت لا تبصر هو قد يبصر قبلك بحدة بصره. وإذا انطلق يصعب إيقافه. ولهذا قالوا ليس يقدح في كونه معلم أنه ما يتوقف إذا أبصر الصيد. طبيعة إذا أبصر الصيد سينطلق. لكن تصيح به صيحة فيزيد في عدوه هذا يجعل صيده حلالا إقامة للزجر الذي أثر في عدوه مقام الإرسال. الشرط الرابع قال والتسمية عند رمي أو إرسال. يعني أن يقول بسم الله عند رمي كرمي السهم أو الرصاص أو إرسال الكلب أو إرسال الصقر فلا بد أن يسمي المرسل. قال ولا تسقط التسمية بحال. وقوله بحال يعني ولو سهوا. مر معنا في الذكاة أنهم قالوا لا تسقط سهوا لكن في الصيد يقولون لا تسقط مطلقا لعموم حديث عدي وسأذكره بعد قليل. قال وسن تكبير معها مثل ما قلنا سابقا يعني يسن أن يقول بسم الله والله أكبر. دليل جملة من هذه المسائل وهو أصل في باب الصيد حديث عدي بن حاتم وهو في الصحيحين ولفظ مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله. وهذا يدل على اعتبار الإرسال واعتبار ذكر اسم الله. قال فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت وإن وجدته غريقا فلا تأكل. وهذا الحديث أصل فيه قواعد في هذا الباب لعل سبق الإشارة إلى بعض منها. ففيه ما يدل على قاعدة اجتماع الحاضر مع المبيح وأنه يغلب في الأطعمة عموما وفي الأطعمة خصوصا بدلالة هذا الحديث جانب الحظر. وفيه دليل أيضا على جملة من المسائل التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الباب. مسألة أخيرة قال ومن أعتق صيدا أو أرسل بعيرا أو غيره لم يزل ملكه عنه. أعتق صيدا يقولون صورته أنه يرسل الصيد يعني يطلقه من وثاقه أو من قفصه ويقول أعتقتك يعني صاد صيدا ثم أرسله أو أطلقه من وثاقه وقال أعتقتك. يقولون لا يزول ملكه بعد، بمعنى أنه ما يحل لأحد أنه يصيده ويقول هذا صيد، ولا يزال ملك لمالكه. ومثله لو أرسل بعيرا في صحراء أو غيرها فإنه لا يزول ملكه عنه. قد يقول قائل إرسال بعير هذه مسألة واضحة لا تحتاج إلى ذكر، وهذا مستشكل في عبارة المصنف في الإقناع. العبارة ما جاءت بهذا الشكل، في الإقناع قال كما لو أرسل بعيرا، فجعل هذه من باب إيش؟ تنظير، لأن هذه واضحة ما تحتاج ذكر. فهو يريد أن يبين أنه لا دخل في ملكه واستقر ملكه عليه، فإرساله إياه بعد أن ملكه لا يخرجه عن ملكه مثل البعير. طبعا هذا مقيد بما إذا لم يقصد بإرساله إباحته، يعني لو فرضنا أني صدت صيد ثم أرسلته قاصدا إيش؟ إباحته، يعني ما أدى بالصيد، أبيه يرجع مباح، حينئذ يزول الملك ولا ما يزول؟ يزول. مثل ما لو سيبت بعيرا قاصدا إباحته في الصحراء فيزول ملكي يعني. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. غدا إن شاء الله سنتكلم عن الأيمان والنذور، وبإذن الله خلال الأسبوعين القادمين سننهي واختصر إن شاء الله، يعني يبقى معنا 5 دروس في كل درس تقريبا 2 صفحة، سننهي المختصر إن شاء الله خلال الأسبوعين القادمين بإذن الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والفقهاء قالوا ان المقصود هو يعني وقت نزول القرآن، وقت نزول القرآن، لانهم هم الذين خوطبوا، بل حتى بعضهم خصه بأهل الحجاز، لانه وقت نزول القرآن كان الخطاب لهؤلاء. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. فهذا ممكن يعني يقلص. ومن الفقهاء من قال إن المراد الاستخباث عرفا وعادة، يعني في أشياء استخبثة في الأعراف عموما مثل الحشرات مثلا والخنافس والصراصير، لكن هذا لا بد منه، لأن من الفقهاء وهو مذهب المالكية من لا يرى هذا الضابط أصلا بناء على أن الأصل هو الحل، لكنها تجد أن هذا ما يليق بالشريعة. ولهذا حكي عن مالك أنها باح الصراصير والخنافس، وهذا يعني يعد يعني مما قد يقدح به في الشريعة، هذه مستخبثة عند كل الناس، فاعتبار هذا الضابط لا بد منه. لكن يبقى من الذي يعني اعتبار وصف الخبث، هذا لا بد منه، لكن خبث من هو المعتاد في ذوي الفطر السليمة؟ من الفقهاء من قال بذلك، هذا ما يخص العرب ولا غيرهم، يقال من الفطر السليمة. ومنهم وهو المشهور عند الفقهاء من خصه بالعرب،